ما تلاقيهوش لو ضربت رصاصة لا قدر الله او واحد جاله جلطة بقه ما بيتقويش في معظم الاحيان. ليه؟ لان تلات ارباع المخ فاضي، الخلايا بتلم على بعضها وقت الشغل عاملة زي المجرات كده. يعني لما تيجي تبص في صور المجرات تلاقي ايه؟ المجرات ملمومة مش لازقين في بعض كده، لا مجموعة من النجوم مجموعة من النجوم مجموعة من النجوم. الكلام ده كله بص وفاء علي بتقول ايه؟ انا كنت عامله انفصال شبكي وعيني بعدها كان فيها غيامه شويه، الدكتور قال لي العين دي مش هترجع زي الاول، والله عيني بقت احسن بكتير والذبابه الطايره راحت، ربنا يجازيك الخير. وفاء علي اهي اهي حد اهي من الناس اللي الحمد لله ربنا انعم عليها بتحسن بصر. الشبكيه بتتحسن عشان تبقوا عارفين، الشبكيه كلها بتتحسن. رشيد بيقول لك ايه؟ عرق النسب اختفى على النظام، بس انت عرق النسب بتاعك ده تخن كده تخن كده، ده عشان يتاثر اعرف ان انت متداس وهو مهترئ. البلاستيستي بتسمح بقى لعصبونه واحده، خليه عصبيه واحده، نيورون واحد يشبك في 10,000 واحد. يعني انت لو تشكيت في صباعك ده ما تستبعدش ان هو يرفع لك ضغطك دلوقتي. لو اداس على عصب هنا او عضلة اتشنجت هنا ما تجريش قلبك، هتجريه. بص الضغط 140 85 بعد 4 شهور من النظام وقف ده الضغط. عظمة عظمة، ضغطك ده اللي جسمك عايزه. مفيش حاجة اسمها طريقة نظام غذائي، أنا بمنع عنك المرض أصلا. هو أنا ما بقدملكيش نظام غذائي قابل للقبول والرفض، لا، أنا بقدملك العلاج النهائي هنا. خلاص؟ أنا بقدملك العلاج النهائي هنا. بجد حضرتك مش مقتنع إن طلبت ممكن تكون السبب؟ والله أصل لازم قصر النظر يتحسن يا سيدي. لا يا حامد أنا بقول لك حصل يا ابني، وأنا نفسي قصر النظر يتحسن بعد النظام. أنا كل حاجة فيها اتحسنت بعد النظام. إلا عصبيتي زادت. خلاص عصبيتي زادت. ايوه عرق النسب اختفى. على فكره ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو عالج عرق النسب ده بإليا الشاه العرب الاعرابيه. ماشي؟ يعني بيجيب اللية وبتسيحها وبتاخدها على 3 ايام. بص واحد بيقول لك انا صغرت خط الموبايل بعد النظام. صغرته ازاي خط الموبايل؟ الخط الفونت قصدك؟ ايوه صح الفونت بتقلله يا هاني، صح برافو عليك، انا كنت لسه ههزر بس صح كلامك صح. الفونت بتنزله شويه صح، سنك من سني بقى.